بسم الله الرحمن الرحيم. قصة رحلة إلى سيناء، القصة السابعة. قرر الصديقين دوبي وروبي الذهاب لشاطئ دهب في سيناء لقضاء عدة أيام في الصيف. وذات صباح أخذ قاربهم المطاطي واتجه إلى البحر ليمارس رياضة الغوص. إن فكرة الغوص في مياه سيناء فكرة رائعة يا دوبي. هل أنت واثق يا روبي من عدم وجود أسماك قرش؟ طبعا يا دوبي متأكد طبعا. وحين تطمئن أكثر، وحتى تطمئن أكثر، سأقوم أنا بالغوص أولا. أظن أن هذا مكان مناسب، سأغوص أولا ثم تغوص أنت بعد ذلك. وعندما ابتعد دوبي وروبي مسافة كافية استعد روبي للغوص، ولكن الماء يتناثر على دوبي عندما يغوص صديقه روبي. وأحس روبي بجمال رياضة الغوص. الله الله، إن الغوص رياضة رائعة. أخذ روبي يداعب السمك الصغير الملون، كلما تحت الماء جميل والسمك أيضا ظريف ويحب الغواصين. ولكن روبي لم ينتبه لسمكة من أسماك أبي سيف الخطيرة. شيء غريب، ما هذا الجسم المدبب يا ترى؟ وفزع روبي لاكتشافه أن هذا الجسم المدبب ما هو إلا سمكة أبي سيف. مصيبة، إنها سمكة أبي سيف. وأسرع روبي هاربا لأعلى حيث كان ينتظره صديقه. وفي خوف قال روبي لصديقه: هيا نهرب من هنا بسرعة، فسمكة أبي سيف تطاردني. اهرب بسرعة يا دوبي، إن سمكة أبي سيف تطاردني. الحمد لله نجوت من الخطر في آخر لحظة. وفي الوقت المناسب ينجو روبي من هجوم السمكة عليه. ماذا فعلت يا روبي؟ لمستها عفوا، ولكنها الآن مصممة على مطاردتنا، ويسرع الصديقين بالفرار. والآن سأقفز عليهم وتسب سمكة أبي سيف الشرسة وثبة عائلة على أصدقائنا النجدة، وتسقب السمكة القارب المطاطي بسيفها المدبب. الحقونا، ويطير قارب المطاط كما يطير البالون، وفوقه دوبي وروبي، ويسقط دوبي وروبي على الشاطئ بدون إصابات. ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟ نعم يا دوبي، ولكني في الحقيقة صدمت. كنت تقول لا توجد أسماء قرش، ولكن سمكة أبي سيف هذه أشرس من سمكة القرش. لن أستسلم، سأفك اللحظة. ويجد روبي فكرة ويصطحب صديقه دوبي معه لينفذها. وجدتها عندي فكرة، هيا بنا. يحضر دوبي وروبي بعض الطلاء ويبدأان بدهان قارب خشبي صغير لهم. لقد كان سر ضعفنا هو استخدام قارب مطاطي، وسنرى الآن ما تفعله تلك السمكة مع قارب من الخشب. الآن نستطيع أن نستمتع بالبحر كما نشاء. نعم، على الرغم من سيف هذه السمكة الحاقدة المتوحشة. وأخيرا يأخذ دوبي وروبي القارب الخشبي الملون، ومرة أخرى يتجهان للبحر للاستمتاع بأجازتيهما. روبي، أنا غير مطمئن، ترى ماذا سيحدث الآن؟ لا داعي للقلق يا دوبي، حاول أن تستمتع بالبحر لحين حدوث شيء. وفجأة تظهر سمكة أبي سيف مرة أخرى، وقد استاد غضبها وتكرر الهجوم بعنف هذه المرة على قارب الصديقين. أنتم مرة أخرى، لكني سأحطب قاربكم هذه المرة النهائية. احترس يا دوبي، السمكة الرهيبة تهاجمنا مرة أخرى. وتسب سمكة أبي سيف مرة أخرى على قارب دوبي وروبي، وهي تظن أن القارب مطاطا مثل الآخر. وتصطدم السمكة أبي سيف الشرسة بشدة بمؤخرة القارب الخشبي. ويهنئ دوبي وروبي بعضهما لانتصارهم على السمكة الشريرة، وهم سعيدان بأنها لم تزعجهما أو أي زائر آخر بعد الآن. أخيرا يا روبي، وقعت السمكة المتوحشة في شر أعمالها. نعم، لن تزعجنا بعد الآن ولا أي شخص آخر، لقد انكسرت شوكتها كما يقولون فعلاً.